بمناسبة عيد الشمس، أصدرت تارو أنكرتوم للنشر في كمبوديا كتيبا يضم المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، لنفتح عهد الازدهار الكبير الجديد في بناء دولة رياضية قوية بروح بيكتو الثورية.